الإمام الشافعي أخذ بالحيطة حينما كان المعتصم أو المأمون والإمام أحمد نايم فبيقول آه فحاجة دي من سكرات الموت من الآدم اللي في جسده فيقول له ابنه ولله درك يا من ربيت ولدك على طاعة الله وتقوى ربنا ولدنا على كل حق وانا أولكم ربنا أبنائنا على كل حق أكل وشرب ولبس كأننا حاطين بهاي في البيت بنعلف بنأكل ونشرب ونلبس محاميل وعربيات وعمارات وشقق وانت وقت الوقت اوعى تحرم من حاجة يا أيها الرجل والله انت بتحرمه من الجنة انت مش هتبقى انت بتديله الدنيا ما عملتوش تقوى ربنا دي أبدا ما قعدتش معاه يوم تروح خلاص ربنا يا ابن اقرأ لي آية من كتاب الله يزعل فلا يسيب البيت يسيب ايه المشكلة عندنا هيرجع لك تاني لأنه محتاج لك عارف ليه؟ عارف ليه؟ للأسف وأنا آسف مش كلنا طبعا بعض الناس لأن أنت ربيت ابنك على العوالة اللي يفضل محتاج مصروفك دايما عويل محتاجك هيرجع لك فاقرص عليك شوية في الدين بالله عليك علمه الدين قبل ما تجيب له محمول علمه الدين قبل ما تجيب له عربية علمه الدين خليه على قدر دينه واهتمامه بدينه اديله حباب عينيه اديله راحة الأرض بيقول على المنبر لأن أنا بقول الكلمتين اللي فاتوا دول ليه مسؤولين احنا مسؤولين نصنا بينزل يصلي الفجر وابنه نايم فوق عنده 30 سنة و20 سنة و15 سنة نايم فوق لا قوم شيل وقفه ضربته كم مرة علشان الفلوس ضربته كم مرة علشان المصلحة ضربته كم مرة علشان أكل وشرب علشان جاب ملحق في الرياضة ولا في الإنجليزي ضربته كم مرة على ترك الصلاة كم مرة حاسبته على الآية في القرآن كم مرة قلت له حرام ولما عمل الحرام يزيد كم مرة نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة وألا يوفقنا بما فعل فالإمام أحمد مربي ابنه على فضائل وحل الإمام طبعا من حل المأمون كلنا كده يعني مش عارف يعني فالإمام أحمد نايم بيقول بيبكي فقامته حافظ ومتربي ابنه عبد الله بن أحمد فقال يا أبت يا بابا أما علمت أن فلان عن فلان عن فلان عن فلان في مسند هشام أن الأنين يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنين يكتب فسكت أحمد وقال هات كده الكتاب وبيموت هات الكتاب اقرأ عليه يا مسند هشام قال له حدثنا فلان أنت يا ابني حدثتني أنت اللي كاتبه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمين يكتب فسكت أحمد وقال قاضبا حلال ولا حرام هتتكتب في صفحة السيئات ولا هتتكتب في صفحة الحسنات علي من ذنب إيه اسمع فسكت أحمد ما قال حتى فارت ليه بيتقي الله في الغفور الكلمة اللي خارجة دي اعمل حساب استنى قبل ما تروح ايه راح فين هتتكتب فين اصلا اين سيذهب الله بيا بسببك انت بسبب الكلمه اللي اتقالت دي الكلمه اللي احنا النهارده لا نلقي لها بالا يبقى اول حاجه من حقيقه التقوى انك تعمل حسابك في كل لفظ خارج من فمك من بقى كده اللفظه اللي خارجه دي شوف لها جواب من الله عز وجل يوم تسال عنها تنجو تنجح ولا تسقط تنجو ام لا تنجو نسال الله النجاه في الدنيا والاخره اثنين ان تجعل مراقبه الله تعالى امام عينيك في كل احوالك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ليه لان الايمان بينقص حينما تنسى ان الله يراك اول ما تنسى ان ربك مش عايزين نعيش الاسلام او الايمان بتاعنا بكلمات، لا نعيشه بقى. ايه معنى ان تؤمن بالله؟ بس جاوب انت بقى، لا عايز الكتب وعايز الايمان بالله، عايز المليون فقط. ان تؤمن بالله السميع، ان تؤمن بالله البصير، ان تؤمن بالله العليم. يعني ايه بقى البصير؟ يعني السميع؟ يعني يراك يسمعك يراقبك وكذا. فمجرد انني اعلم انه يراني فانا مؤمن. اجل اقدم على دي اشيل دي من هنا كده واستنى ده شايف دلوقتي يراني يسمعني يعرفني وحللها في الطاعه ولا في المعصيه؟ في طاعه يبقى حرام، في معصيه سيبها. ليه؟ ان الله ناظر الي، ان الله مطلع علي. انا افعل الشيء الا وانا مؤمن انه فلا يزني الزاني، لان الزاني لو استحضر ان الله يراه لاستحضر. وما تجرأ ابدا على معصيه الله عز وجل وعلى الزنا. عشان كده النبي قال ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه؟ وهو مؤمن بان الله يراه وينظر اليه ويطلع عليه وكذا وكذا. طب يخرج من الله غلط. يبقى استحضار معيه الله تبارك وتعالى امام عينيك دائما، زي ما قلنا من اسبوعين، ان الله ناظر اليه، ان الله مطلع علي، ان الله يعرفني، ان الله يراني، ان الله قادر علي. حط ده معاك على طول، علمه لنفسك وعلمه للبنتين. ثلاثة عشان ما تطولش، ثلاثة لأن إن شاء الله هيبقى الخطبة بعد كده 13 دقيقة. فثلاثة وهختم بدي مهمة جدا. إياك أن تقبض روحك وأنت على غفلة. صعب أوي. حذار إنك تموت وانت مش على طاعه. وانت تموت امتى؟ بكره ولا النهارده ولا السنه الجايه؟ امتى؟ ما اعرفش. طالما ما تعرفش يبقى دائما تنقلب من طاعه الى ايه؟ الى طاعه. على طول خلي بالك، لانك ما بقاش عارف قعدت قرنك صح. على طول سكت على طول. مش مهم انك لازم تكبر وبعدين تعجز وبعدين تتشل وبعدين مش عارف ايه وبعدين ينام ويقعد له 5 سنين على السنين وبعدين يموت. مين قال كده؟ مش ده الشرط. مش ده الشرط. تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير عدة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وأكفانه نسجت وهو لا يدري، وكم من عروس زينونا لعرسها وقد باتت أجسامهم في ظلمة القبر. فعليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فكيف تشرف والله رازق؟ قد يرزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. فكل بأمر الله في الكون يجري، فإياك أن يدركك الموت وأنت على غفلة. اتقي هذه الساعة واتقي هذه اللحظة بأن تقلب حياتك من طاعة إلى طاعة. ومن فضل ربنا علينا إن العبادات متنوعة. العبادة بالصلاة بس، العبادة بالصوم بس، لا، ده قرآن عبادة، تسبيح عبادة، مشك فيه من مصالح الناس عبادة، تدل الرجل على الطريق عبادة، إماطة الأذى من الطريق عبادة، كل دي عبادات. نوع العبادات لترضى الله وأنت على طاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن همه الآخرة، ومن الناس من همه الاثنين معا. علمنا ديننا في ظل عقيدة التوحيد أنه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا الاثنين الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، لأن القرآن ما أنزله الله إلا للقوم عقائد وعزائم. تبقى عزيمتك شديدة، تبقى عقيدتك سليمة. في سير الصالحين ممن كانوا قبلنا، كانت تقوى الله أمام أعينهم في حياتهم، في صباحهم، في مساهم، في نومهم، في حتى هو نايم يعمل من أجل تقوى الله تبارك وتعالى. فقيرا أو غنيا، وزيرا أو غفيرا، حاكما أو محكوما، دي المفاهيم الإسلامية. من أسبوعين ابن النعمان ابن المزربان اللي هو ابو الامام ابو حنيفه خاف ان ياكل نصف تفاح او تفاح من حرام، سافر وكتب القصه كما قلنا ولن اعيدها. كم من المسلمين ياكل مش ابو تفاح عندك، كم من تفاح حرام في بطن المسلم النهارده، من رحمته الى الناس. طول ما انت في النفس توب الى الله، طول ما انت قادر تتحرك اتقي سخط وعذاب ونار الله تبارك وتعالى. طول ما انت عايش في الدنيا ابن سور عظيم دخل المسافه بتاعته معلم سور بينك وبين عذاب ربك. أمير المؤمنين وحاكم الدنيا، يا عم أعمل إيه بدنيا إيه ورياسة إيه وحكومة إيه ونيلة إيه؟ ده من العشرة المبشرين بالجنة، مش كده؟ ده الثالث في تاريخ الأمة الإسلامية، الثالث محمد تاجها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر بعد عمر، ياخد أبو بكر كده وياخد عمر كده ويقول إيه؟ هكذا نبعث يوم القيامة وزيراي من أهل الدنيا أبو بكر وعمر، ووزيراي من أهل السماء مين؟ جبريل وميكائيل. إذا أبو بكر وعمر مع جبريل وميكائيل الاثنين دول فوق الاثنين دول تحت. يقوم عمر بن الخطاب ده يسير بعد ما بقى خليفة، كان الأول بينام، كان الأول بينام وبينعس ومتمسكه على الهوى، لكن لما بقى لان وانا في بيت مسؤول عن زوجتي وابني وبنت وبنت، لكن لما بيت محافظ بيت مسؤول عن محافظ دمياط، لكن لما بيت رئيس بيت مسؤول عن 90 مليون، لما بيت امير المؤمنين بيت مسؤول عن مليار ونص، لما بيت وهكذا. كل انت بتوسع عليك ده على كاهلك يوم القيامه. نسال الله ان يميتنا وليس في رقابنا احد. فعمر بن الخطاب يخرج بليل يتفقد الرعيه، ليه؟ لانه شغال مخبر مش امير، لانه شغال خدام الشعب. يوم ينزل يمشي كده فيرى رجل قاعد في وسط مكان بعيد كده ومات صغيره كده جنبه، فيذهب ليه انت قاعد كده ليه؟ قال له انا من الباديه، انا من كذا، انا من العرب. طيب واعي كده ليه؟ قال له قاعد بستنى ما النهار يطلع روح امير المؤمنين عشان يشوف الحاجه كده. فيسمع عمر جوه الخيمه صويت امين، فيقول صوت من هذا؟ يقول له صوت مراتي التالت، زوجتي التالت. يقول له تالت وما فيش مستشفى يبقى غرفي كده؟ يقوم عمر يقول له على رزقك، وينزل يدي اكل وشرب ويجيب زوجته ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب. شوفها؟ ويجيبها معاه ويطلع يدخلها الخيمه ويقعد هو يعجن ويخبز بنته في النار يولع النار ويبدا يعمل اكل وشرب للست اللي هتولد. فلما تلد تقوم المراه اللي جوه ام كلثوم تقول له ايه؟ يا امير المؤمنين يقول لك ايه؟ قال فأتنا مصلح من شأنك او نعطيك ما يصلحك. ما حمل عمر على هذا؟ انها تقوى الله، ثكلتك امك. وقول لمين؟ طلحة بن عبيد الله. قولوا ثكلتك امك وهل تحمل عني اوزاري يوم القيامه؟ ليه امر من شاري الشوال الدين ورايح هو يخدم في المسلمين ويطبخ ويقتل ويشرب؟ هي دي المسؤوليه، هي للتقوى. التقوى ان تتقي الله في السر والعلن. التقوى ان تخشى الله تبارك وتعالى في قولك وسمعك. التقوى ان تنصف لسانك من اذنيك. يعني ايه؟ يعني لسانك ده واحد واثنين كم اثنين، يعني يبقى الكلام نص السمع. اسمع كتير وتكلم قليل، ما تتكلمش كتير، لان اللسان ده هو اللي يريدك الموارد. سكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم او ضال على مناخرهم في نار جهنم الا حصائد السنتهم؟ اذا اردت ان تستقيم حالك اهل حاجه اخطر. اذا اردت ان تستقيم حالك صل الجمعه دلوقتي كانها اخر جمعه لك. صل العصر كانه اخر عصر لك، هتموت على طول. صوم كانه اخر صيام لك. تصدق بجنيه كانها اخر صدقه لك. افعل اي فعل قرب هكذا، اي خير بتعمله افعله وانت تظن انك لن تفعل بعده عملا صالحا. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تتقنه، تقوم تحسنه، تقوم تأدب لله وانت مخلص، لان الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا ايه؟ خالصا صوابا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيننا جميعا على تقواه وعلى ارضائه وعلى الدخول الى جنته. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على